مع أن إبراهيم يعلم أن من أبنائه من سيكون نبيا ورسولا وهو أبو الأنبياء، وابناه إسماعيل نبي رسول، إنه كان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل، فإسماعيل كان رسولا نبيا، وإسحاق كان رسولا، وابنه يعقوب كان نبيا رسولا، ويوسف ابن يعقوب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم أن من أبنائه مرسلون، يعلم أن من أبنائه مرسلين وأنبياء، ومع ذلك دعا ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دعا بنبي يخرج على الأمة أو على العالم كله كخروج الشمس في رائعة النهار، دعوة عامة، دعوة شاملة، ليست كدعوة موسى أو كدعوة عيسى أو كدعوات الأنبياء السابقين، مع تقديرنا واحترامنا وتقديرنا العظيم لهؤلاء الأنبياء، ولكننا لا نفضل نبيا على نبي ولا رسولا على رسول من عند أنفسنا، وإنما الذي فضل هو رب العالمين الذي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هو الذي فضل سبحانه. فقال عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، اسمع، وسراجا منيرا. فكانت دعوته شمسا، السراج المنير هو الشمس المشرقة، وكانت دعوته كذلك صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إليه يصف دعوته فيقول: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وأجمله، يعني جعل بيتا عظيما جميلا حسنا، ولكنه ترك موضع لبنة في الزاوية، الزاوية ترك موضع لبنة في الزاوية فلم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبيت ويقولون: ما أجمله، ما أعجبه، لولا موضع هذه اللبنة وأنا هذه اللبنة، محمد عليه الصلاة والسلام في بنيان النبوة وبنيان الرسالة له مقام عظيم، هو حجر الزاوية الذي إن لم يوضع انهدم البناء، فالبناء يفك إن لم يكن هناك الذي يسميه البناؤون طرف رباط، الذي يربط الصورين بعضهما ببعض، عندك صور حائط وحائط، لابد من جعل طرف رباط حجر الزاوية، إن لم يبنى حجر الزاوية ينهار البناء. فجعل الناس يطوفون به ويقولون: ما أجمل هذا، لولا موضع اللبنة وأنا هذه اللبنة. هذا الكلام لا تظن أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقوله هكذا من عند نفس، بل يقوله بوحي أعلى، بدليل أن المسيح قال نفس الكلمات. المسيح حينما أراد أن يضرب المثل بنبوة النبي الأخير محمد عليه الصلاة والسلام، قال لبني إسرائيل، وكان كهنتهم والفريسيون كانوا موجودين في بيت المقدس، فلما أن حدث ومثل لهم أمثالا معينة وضرب لهم الأمثلة، قال لهم في نهاية كلماتي: الحجر الذي رفضه البناؤون، الحجر الذي رفضه البناؤون، ها هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، وكان هذا عجيبا في أعيننا، في أعين بني إسرائيل. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم، وكلمة ملكوت الله عند أهل الكتاب معناها النبوة الأخيرة، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. وإذا سقط هذا الحجر، إذا سقط أحد على هذا الحجر فإنه يرده، وإذا سقط هو عليه فإنه يسحقه سحقا. فعلم الفريسيون والكهنة من بني إسرائيل أنه يقصدهم، اسمعوا، الحجر الذي رفضه البناؤون، لأنه كما هو معلوم لمن قرأ هذه الكتب القديمة، وهذا الكلام على فكرة موجود في الأناجيل الأربعة الذي ذكرته لكم، موجود في الأناجيل الأربعة بنفس النص مع اختلاف في بعض العبارات نظرا للترجمات. الحجر الذي رفضه البناؤون لأنهم قد تواضعوا على احتقار بني إسماعيل، احتقروا أبناء إسرائيل، احتقروا بني إسماعيل احتقارا شديدا، وكانوا يصمونهم بأنهم أبناء الجارية، هؤلاء أبناء الجارية كيف يرثون مع أبناء الحرة أبناء الجارية، لأن إسماعيل ابنا لمن؟ للسيدة هاجر، وهاجر كانت سرية، كانت أمة بالنسبة لإبراهيم، أما الحرة فهي سارة، فلا يرث أبناء الجارية مع أبناء الحرة، هذا هو اعتقادهم في كتبهم. ولذلك قال لهم عيسى: الحجر الذي رفضه البناؤون ها هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، ليس من عندنا. وكان هذا عجيبا في أعيننا، الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا، ومن سقط على هذا الحجر فإنه يرد، ومن سقط وإذا سقط هذا الحجر عليه فإنه يسحقه سحقا، دلالة على الجهاد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا موضع هذه اللبنة، رسولكم الأمين، كان العالم كله في انتظاري. علم الناس أم لم يعلموا؟ ولذلك جاء الرسل يمهدون للرسالة الأخيرة التي شرف المصطفى عليه الصلاة والسلام بكونه هو نبي ورسول آخر الزمان، الخاتم للنبوة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجلت رسالته في أنها قد أجابت على كل التساؤلات. وما أحوجت العالمين إلى أمر بعد مجيء محمد عليه الصلاة والسلام، رسالة كاملة، رسالة شاملة. ولذلك علم الناس العقيدة، وعلم الناس العبادة، وعلم الناس أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، وأغلق كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. إن اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد في هدي أنه أغلق كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك، بيّن التوحيد، جل التوحيد، أوضح التوحيد، أسماء الله، صفات الله، أفعال الله سبحانه وتعالى. أعظم رسول علم الناس التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، كل الرسل بعثوا بهذا. ولكن تجلى في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختصه ربه سبحانه وتعالى بأعظم كتاب ينزل على أعظم نبي، بأعظم رسالة يكلف بها أعظم رسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الرسول طبق كل شيء أوحي إليه، كل شيء طبقه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يختلف رسولنا صلى الله عليه وسلم عن سائر المرسلين الذين لم تتوفر لهم فرصة تطبيق شرع الله كاملا في كل الأمور. وانظروا إلى أمة الإسلام التي جاءت وبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لتجدوها قد كانت على عتبات عصر لم يشهد العالم في تاريخه كل التقدم الذي حدث في الأمة التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم على رأسها، أرسله الله وبعثه على عتبات عصر العلم. أصبح للبشر ولأبناء آدم حضارة لم تشهد لها الدنيا مثيلا في تاريخ الأنبياء السابقين، ورب العالمين يعلم ذلك، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم على بداية عصر العلم وعصر التقدم وعصر الحضارة البشرية العجيبة التي إن ذكرت للأولين اعتبروا ما يدور في دنيا الناس الآن من السحر. أمور عجيبة حدثت في عالمنا يحكم فيها القرآن الكريم، وما تحدث نازلة وما يحدث أمر من الأمور إلا وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لها حكم في دنيا الناس، في السياسة، في الاقتصاد، في أمور القتال، في القوانين الدولية، في قضايا الاقتصاد والمال، في القضايا الاجتماعية، في المشاكل التي تخترع والمشاكل التي تؤجج والفتن التي تحدث، كلها في القرآن وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم حل لها. وللإشكالات التي تحدث علم ذلك من علمه وجهله من جهله. شريعة حاكمة من كتاب وسنة نبوية شريفة صحيحة النسبة لنبي الإسلام، وهذا هو السر في كون هذه الرسالة حفظت في نصيها المحكمين الشريفين، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا نقول عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا نقول عن رسالته؟ هل محمد يختزل صلى الله عليه وسلم للاحتفال به في يوم من أيام السنة في يوم مولده صلى الله عليه وسلم؟ كيف مع أن السماء والأرض تحتفيان بمحمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، كل لحظة لا تمر لحظة إلا وهناك أذان يؤذن في أرض الله رب العالمين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاولتم أن تتصوروا قضية خطوط الطول وكيف أن الشمس وضوءها يمسح الأرض مسحة، لوجدتم أنه لا تمر لحظة إلا وفيها وقت فجر، وقت ظهر، وقت عصر، وقت مغرب، وقت عشاء على أرض الله، وكل وقت من هذه الأوقات يؤذن فيه المسلمون، والمسلمون موجودون بحمد الله في جميع البقاع والأصقاع في أرض الله تبارك وتعالى. وهذا مصداق لقول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، فرفع ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام رفعا لم يرفعه ولا أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، آدم النبي المكلم النبي المعلم، لم يذكر اسمه كذكر محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو نبيكم، أو شيء مما نفهمه عن نبوة نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد جعله الله عز وجل أسوة لبني آدم، لا أقول أسوة للمسلمين، فلقد أمر العالم كله من أبناء آدم من العرب ومن العجم ومن الدنيا كلها بأسرها أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. إذا الكل مكلف، لم يكن كالمسيح عليه السلام الذي كانت رسالته محددة ورسولا إلى بني إسرائيل، وهو يقول ذلك عن نفسه وكتبهم طافحة بهذا الكلام حينما يقول ما بعثت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، أنا بعثت لكي أرد الخراف الضالة التي ضلت عن حظيرة إسرائيل حتى يأتي أمهد الطريق، أمهد الطريق حتى يأتي الرسول الذي تخرج رسالته على العالم كخروج الشمس في رائعة النهار، يخرج على الدنيا بنوره صلى الله عليه وآله وسلم. ونور رسالته ونور شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. رسالة عامة، رسالة شاملة. ولذلك كان أسوة للعالمين كما قال الله تبارك وتعالى للعالمين نذيرا، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من رجا الله واليوم الآخر من أي جنس، من أي بلد، من أي قبيل، من الإنس، من الجن على السواء. ولقد أرسل إلى الجن محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الجن آمنوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان أسوة حسنة وقدوة حسنة في كل شيء. قدوة حسنة كحاكم عدل، قدوة حسنة كأب، قدوة حسنة كإمام، قدوة حسنة كتاجر، قدوة حسنة كجار، قدوة حسنة كمجاهد في سبيل الله، قدوة حسنة كزوج، قدوة حسنة كأب، قدوة، وهكذا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نال هذه المكانات والمناصب، فكان صلى الله عليه وسلم زوجا نعم الزوج، وكان أبا نعم الأب، وكان جدا نعم الجد لأحفاده، وكان يحكم أمته ودولته، فكان نعم الحاكم ونعم القائد، كان قائدا لجيشه، كان نعم القائد، كان معلما فكان نعم المعلم، كان جارا لمن يجاورونه فكان نعم الجار، كان صاحبا وصديقا لأصدقائه وأصحابه فكان نعم الصديق، وكان نعم الصاحب صلى الله عليه وسلم. وإن ظللنا نعدد المناحي الحياتية التي برز فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كأسوة حسنة وكقدوة حسنة، لن تسعنا خطبة ولا محاضرة ولا ألف خطبة ولا ألف محاضرة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يكفيه أنه قال عنه ربه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حياة قصيرة جدا، فهو ظل 40 سنة لم يكن نبيا، وبعد وصوله إلى سن 40 نبئ فجاءه الوحش. إذن 40 سنة من حياته لم نستطيع أن نقف على ملامح هذه الحياة بتفاصيلها، لأن الدنيا لم تكن تعرف محمدا وقتئذ، فلم تحتفي به. ولذلك صورته السيدة خديجة في قولها له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فكان يتمتع بمكارم الأخلاق، وكان كما نعلم مما تواتر لدينا من كتب السير وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كان يلقب بالصادق الأمين. ثم كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء ليتعبد فيه، ولم يكن النبي يقرأ كتابا من الكتب السابقة، ولم يكن يعي شيئا مما كان عن خلافات الأقوام السابقة وما شاكل ذلك، بدليل أن الله تعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكما قال سبحانه وتعالى عن نبيه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وحتى حينما ذهب إلى ورقة ابن نوفل قال له: يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قوم. قال: أو مخرجي هم؟ قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت بي إلا عوديا، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فما لبث ورقة أن توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن 40 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف شيئا عن تفاصيلها، وإنما مجملها أنه كان صلى الله عليه وسلم يتمتع بمكارم الأخلاق، ولم يقع في الشرك، ولم يقع في الكبائر التي كان يعج بها أو يعج بها العالم كله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوما عن ارتكاب الشرك وارتكاب هذه الكبائر، ومعروف بين الناس بمكارم الأخلاق. وكما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكما قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فرب العالمين اختاره على علم، لأنه مؤهل صلى الله عليه وسلم، أهله ربه لحمل هذه الأمانة. إذن بعد ذلك من عمر النبي 40 سنة من 63، يتبقى 23 سنة من التاريخ الهجري، 23 سنة قمرية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي موضع الأسوة وموضع القدوة. هذا الرجل أصبح نبيا رسولا يطبق القرآن الكريم كله، يطبقه في نفسه ويدعو الناس إلى تطبيقه، يقيم أمة الإسلام، يجاهد في سبيل الله. ليس هذا وفقط، بل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، وركوعه كان قريبا من قيامه، وسجوده كان قريبا من ركوعه. أي صلاة هذه؟ صلاة شديدة لا يستطيعها إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يصوم، بل كان يواصل، وكان يقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. إذن جهاد في العبادة، جهاد شاق لا نستطيعه. فهل أنساه ذلك أن يتعامل مع الناس في الحياة الإنسانية، الحياة العادية التي تجعله يكون نبراسا ونموذجا؟ لا. هل الرسول، وكان من الممكن أن يفعل ذلك ومعه عذره، كان من الممكن أن يتبتل وينقطع عن النساء ولا يتزوج النساء؟ ولكن لا، يتزوج وليست امرأة واحدة بل 9 نسوة حتى يكون نبراسا ونموذجا. وكان يمرض كما نمرض، بل يوعك كما يوعك الرجلان منا. وكان له أولاد، بل خلف من البنات ماتوا جميعا أو متنا جميعا في حياتي إلا السيدة فاطمة. وله أحفاد، الحسن والحسين وأمامة ابنة زينب. كان من الممكن رجل كهذا، يعني حينما ينظر الواحد منا إلى حياته في العمل الدعوي، نجد أنفسنا قد شغلنا بالدعوة عن نسائنا وعن أولادنا، وربما لو كان الواحد له أحفاد يشغل عن أحفاده، ويشغل عن جيرانه، ويشغل عن أصحابه. مهمة الدعوة دائما مش فاضي. طب صلة الرحم مش فاضي، أنا بنتقل من محاضرة لمحاضرة وتحضير. هل هذا عذر؟ انظروا إلى الأسوة والقدوة. حينما نقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة، فحينما كانت خفيفة سبقته، ففيما بعد يسبقه ويقول لها هذه، وهي كانت قد نسيت هذه بتلك. حينما يأتي لتقول السيدة عائشة: كنت أكون حائضا، ف فأشرب من الإناء فأعطيه للنبي فيبحث عن المكان الذي شربت منه ويشرب يضع فيه فاه على مكان فيه يعني على مكان بقها ويشرب منه. كانت تأكل قطعة اللحم ثم يأخذها منها فيأكل من نفس المكان. هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أنه كان نموذجا عاليا في كل شيء حتى في المعاملة الزوجية حتى في المعاملة. انظروا إلى السيدة خديجة ماذا قالت؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. تتكلم عنه قبل النبوة بهذه الأخلاق العالية. طب عائشة ماذا قالت عنه؟ قالت عنه السيدة عائشة كان خلقه القرآن. انظر إذا أردت أن تعرف حقيقة المرء منا اسأل زوجة أقرب الناس إليه، اسأل أصهاره أعلم الناس به، اسأل جيرانه أدرى الناس به، اسأل أصحابه الذين يسافرون معه. ولذلك حينما تقرأ أنت تصرفات زوجات النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ووفاؤه، حتى خديجة شوف قالت ماذا عنه وهو يقول عنها بعد موتها حينما تقول له السيدة عائشة لقد أبدلك الله خيرا منها. كان من الممكن أن يمرر هذه الكلمة ويقول لها نعم أنت أفضل منها أو يسكت، ولكن يقول ما أبدلني الله خيرا منها. شوف كلمة الحق والوفاء للزوجة. لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني من سائر النساء. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووفاء الرسول. انظر إليه في أفعاله مع الأطفال حينما كان يقبل الحسن والحسين ويأتيه رجل من الأعراب ليقول له عندي 10 أبناء ما قبلت واحدا منهم، يقول وماذا أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك كما جاء في البخاري. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد ويأتي الحسن أو الحسين فيركب على ظهري ويطيل في هذا، حينما كان يخطب ويجد الحسن والحسين قد دخل عليه ويعصران في ملابسهما فنزل واحتضنهما صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله حين قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لم يستطع أن يراهما وهما يقعان يتعصران في الأرض فنزل فحملهما صلى الله عليه وسلم. حينما يأخذ أمامة ابنة زينب ليحملها ويصلي بها صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها، كان من الممكن أن يقال هو فاضي، ده رسول، ده قائد أمة، ده بيبن أمة مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة كل شيء. اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتوى يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقضي بين الناس، يقابل الوفود، ومع ذلك نبراس نموذج في كل شيء. انظر يعني هذا الكلام حينما تقرأه أنت كيف كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا للصلاة ليلا وللتعامل مع النساء التسعة. ولا تظن أن التسعة كنا على وفاق تام، لا، بل إن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. إذا كانت تحدث منهن غيرة فتحدث مشاكل تسعة كل واحدة وحجرتها بجوار الثانية، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قادر على التعامل مع الزوجات وقادر على إمامة المسلمين وقادر على الخطبة وقادر على التعليم وعلى تفسير القرآن وعلى القضاء بين الناس وعلى لقاء الوفود وعلى حل مشاكل الأسر وعلى أن ينبسط ويتبسط مع أصحابه. وحينما يأتيه رجل وقد دخل عليه ترتعد فرائصه، لو حصلت ريت واحد خايف منك تفرح، أنت بقى ليك هيبة، أنت ليك هيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش، مع أنه ابن رجل من عظماء العرب، ولكن اسمع التعبير، أنا ابن امرأة من قريش، لست بملك، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد طعام شعبي يعني لحمة بتتحط في الشمس متملح لغاية ما تنشف. أنا ابن امرأة من قريش، لم يقل أنا ابن رجل من الرجال، لا، ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. أون على نفسك. وكان يتبسط معهم وكان صلى الله عليه وسلم يمازحهم ولكن لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. إذن كان نموذجا. السؤال الذي أسأله وأظنه يدور في خلدكم، كيف كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا للتعامل مع الزوجات، مع الأبناء، مع الأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الوفود، مع تعليم الناس، مع القضاء؟ هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، أسوة حسنة وقدوة للتاجر، قدوة للصانع، قدوة للموظف، قدوة للقائد، قدوة للرئيس، قدوة للمرؤوس، قدوة للجار، قدوة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل محمد عليه الصلاة والسلام تختزل بعيدا عن السنة والبدعة، بعيدا عن قولنا بتبديع الاحتفالات وما شاكل ذلك، وإنما نحن نتحدث عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تختزل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة أو في يوم يصبح هذا اليوم يوم مولده صلى الله عليه وسلم، مع أننا في كل لحظة نحتفي به ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ونشهد له بالرسالة، ونشهد له بالإمامة لهذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا من المتبعين لا المبتدعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.